أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال المقسم للأقسام الثلاث الماهية وهي الكلي الطبيعي وتسمى الله بفرق المقسم وهي زوجيرة في الخارج. نتمنى من بحث الأمس الماهيات لها واعتبارات ثلاث. ولكن قلنا ليس مثل الماهيات بما هي لها هذه الاعتبارات، فإنما الماهية بالنسبة إلى ما يقارنها لها هذه الاعتبارات الثلاث. وقال أي خالد فإن المصنف قدس سره الشريف يقول بأن الماهية بما هي للمقسم لهذه الأقسام الثلاثة، ثم يقول بأن هذه الماهية هي الكلية الطبيعية. تبقى هنا تبقي لهم في الكلية الطبيعية وأنه هل هي موجودة في الخارج أو ليس موجودا في الخارج، وإذا كان موجودا في الخارج فبأي نحو هو موجود في الخارج، هذا ما سنشير إليه بعد ذلك. فما المهم بأنه يرى المصنف أن المقسم لهذه الاعتبارات والأقسام الثلاثة هي الماهيات وهي الكلية الطبيعية، ويقول أن هذه الماهيات التي هي الكلية الطبيعية هي نادرة المقسم. من هنا يأتي هذا السؤال، وهو أن الماهية التي هي الكلية الطبيعية التي يختلف عليها بالله بشرط المقسم، هل هي موجودة في الخارج أو ليست موجودة في الخارج؟ يقول المصنف أن هذه الماهية موجودة في الخارج كما هو واضح، لأن المجردة فقط ليست موجودة في الخارج، وأما المخلوقة فهي موجودة في الخارج، وأما المطلقة يعني الكلية الطبيعية، وأما المطلقة فهي الموجودة في الخارج أيضا. القصد هنا خلق في الأبهار، حتى إذا نريد ندخل في ذات الخلق بعد هنا أصير عندنا أشخاص خارج الكتاب خلوه إن شاء الله في إلى دراسات أخرى. المهم أكيد العلماء الآن يقول بأن هذه الماهية وهي المقسم موجودة في الخارج. المقسم ما هو؟ هو الكلية الطبيعية وهي المسمى الله بفرق المقسم موجودا في الخارج. لماذا موجود في الخارج؟ يقول ما أصل وجود المفروضة من هذه الأقسام في الخارج، وهذا يكفي أن نقول أن المقسم موجود في الخارج. ولهذا قال هو المقسم للأقسام الثلاث هو الماهية، والمقسم الماهية. أي ماهية؟ الماهية بما هي هي، الماهية بما هي هي، وهي التي نعبر عنها بالكلية الطبيعية. مراد من الماهية التي يعبر عنها بالكلية الطبيعية وهي الإنسان الذي يلتقي معروضا للكلية المنطقية. طب لماذا يسمى الإنسان كلي طبيعي مع أنه ليس كلي وإنما تعرضه الكلية؟ ولهذا قرأت في محله من المنطق أن الكلية الطبيعية هي المعروض والكلية المنطقية هي العارض، والمجموع منهما هو ماذا؟ العقل. الإنسان كليا، الكلية طبيعي الإنسان، الكلية الكلية العقلية ما هي؟ هو المجموع من الكل الطبيعي والكلي المنطقي. قد من يأتي هذا السؤال أن الإنسان ليس بكلي وإنما تعرض للكلية، إذا لماذا يسمى كلي؟ هنا ذكرت وجوه متعددة لبيان سبب تسمية الطبيعات، يعني ما هي بما هي به، يعني مثلا سبب تسميته بكلية. وجوه ثلاثة ذكرها الحكيم السبزواري رحمه الله تعالى في حياته على الأكثار في الجزء السادس من الأكثار. الوجه الأول يقول السلام، سلام مساحة الأسلام من فم الإنسان الذي هو الطبيعة التي هي الماهية، نسميها ماذا؟ الكلي الطبيعي. ولا مساحة الاختلاف. ثم يذكر وجهين آخرين يصدقون فيها بعد يقول. المهم لأنه عندما نقول الإنسان كلي طبيعي، مو مرادنا من الكلي هنا هو الكلي المنطقي الذي يعرض على الإنسان، لا، هذا شيء وذاك ماذا؟ شيء آخر. وبعبارة أخرى أنتم سموا الماهية بالطبيعة حتى لا يقع خلط بين الطبيعي وبين ماذا؟ وبين العارض الذي هو الكلي المنطقي. إذن هذه الماهية بما هي هي هي الطبيعة، هي الكلي الطبيعي وموجودة في الخارج. إلا أن الكلام هنا في سؤال، السؤال الأول أنها موجودة في الخارج، السؤال الثاني أنه كيفية وجود الطبيعي، كيفية وجود الطبيعي في الخارج. كيف تتلك السؤال الأول وهو أن الكلية الطبيعي، مرحل الكلية الطبيعي عمره يعني الماهية، الماهية موجودة في الخارج أو ليست موجودة في الخارج؟ ابن قائل أن يقول بأنه هذا هو البحث في أصالة الماهية وأصالة الوجود، لأنه أنتم في أصالة الماهية وأصالة الوجود ماذا تبحثون؟ أن الخارج هو الوجود أو أن الخارج هو الماهية؟ والآن يتسألون أن الماهية موجودة في الخارج أي أن الماهية ماذا؟ ليست موجودة في الخارج. إذا ما هو الفرق بين السؤال أصالة الوجود وأصالة الماهية وبين السؤال أن الطبيعي موجود في الخارج أو ليس موجودا في الخارج؟ بعض اختلط عليه فورا بأن هذا السؤال وهو أن الطبيعة موجودة في الخارج هو نفس السؤال عن أصالة الوجود وأصالة ما هي، فتوهم أن من قال بوجود الكلي الطبيعي لا بد أن يلتزم بأصالة الماهية، ومن رفض الكلي الطبيعي أن يوجد في الخارج فلا بد أن يلتزم ماذا؟ بأصالة الوجود. لا أدري واضح الإشكال ولا؟ تصوروا أنه لا يمكن أن يلتزم الإنسان بأصالة الوجود ويلتزم بوجود الكلية الطبيعي في الخارج، لأنه هذان متنافيان. إذا قلنا أن الوجود موجود في الخارج فلا معنى أن نسأل أن الكلية الطبيعي موجود أو ليس بموجود، لأن الكلية الطبيعي هو ماذا؟ هو الماهية، هو الإنسان. ولكن الصحيح أن هذين سؤالين ومحورهما أحدهما مختلف عن الآخر. التفتوا جيدا فيما يرتبط ببحث الأصالة أي أصالة الوجود أي أصالة الماهية. هناك البحث في الفرد، هذا الفرد الخارجي، فرد الإنسان زي بك خالق، هذه أفراد وهذه قبائع، هذه أفراد. هذا الفرد هو الوجود او هو الماهية؟ هذا وجود الانسان لو هو نفس الانسان اي منهما؟ هذا الفرد البحث في الفرد، في البحث في اصالة الوجود واصالة الماهية، البحث في الفرد، هل انه في الخارج الموجود وجود الفرد او الموجود لنا ماهية الفرد؟ بلي حسب المريض صارة نبني ان الموجود من الفرد وجوده واصالة الوجود، واخرى نبني ان الفرد ماهيته، يعني ماهية الفرد، اذا نؤمن ماذا؟ باصالة الماهية. هذا سؤال، ولكن السؤال هنا ليس عن الفرد، السؤال عن ماذا؟ عن الطبيعي. ان الطبيعي موجود في الخارج بوجود فرده ام لا؟ حتى فرده باي مكان موجود، ليس بحثنا في ذاته، حتى فرده موجود بنحو بالذات كما في اصالة الماهية، او موجود بنحو بالعرض كما في اصالة الوجود. ليس محور البحث هنا ان الفرد باي نحو موجود، موجود بالذات كما تقول اصالة الماهية، او موجود بالعرض كما تقول اصالة الوجود. نريد ان نرى ان الكلية الطبيعية هي الماهية، موجود بوجود فرده او ليس موجود بوجود فرده. فإن قلنا أن الطبيعي موجود بوجود فرده، عند ذلك يأتي هذا السؤال، هذا الفرد موجود بالذات ولا موجود بالعرض؟ تفهمتوا؟ إن كان بالذات فالطبيعي أيضا بتبع الفرد موجود بالذات، إن كان بالعرض فالطبيعي أيضا بعرضه وبتبعه موجود ماذا؟ إذن محور السؤال هناك مطلب، ومحور السؤال هنا مطلب آخر. فلهذا لا يتصور أن قدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه القائل بأصالة الوجود، إذن ليس من حقه أن يقول أن الكلية الطبيعي موجود في الخارج، لا، بإمكانه أن يلتزم بأصالة الوجود ويلتزم بوجود الكلية الطبيعي في الخارج. أنا كنت خالي المجلد الثالث من الأسبار أجيب معي فتقرأ العبارة، لأنه يعبر يقول يلحق مع هذا العظيم، مراده من العظيم شيخ الإشراق رحمة الله تعالى عليه، يلحق مع هذا العظيم. ما هو الحق؟ أن الكلية الطبيعي موجود بوجود أفراده، ولكن قدر المتألهين يرى أن أفراد الماهية موجودة بالذات لا موجودة بالعرض، موجودة بالعرض، إذا الكلية الطبيعية أيضا يكون موجودا بالعرض. ليس البحث في كيفية الوجود، ذاك بحث آخر مرتبط بالفرد، البحث في هذه الحيثية وهو أن الكلية الطبيعية موجود أو ليس بموجود. فلهذا يقول هؤلاء الحكماء أن الكلية الطبيعي موجود في الخارج بوجود فرده. فإن كان الفرد أصالة الماهية تقول أن الفرد هو الماهية، فالكلية الطبيعي موجود بالفرد، وإن كانت أصالة الوجود تقول أن الفرد هو وجوده، أن الفرد وجود لا ماهية، إذا الماهية تكون بالعرض، الكل الطبيعي موجود أيضا بالعرض لا بالذات. إذا لا تنافي بين أن نلتزم بأصالة الوجود ونقول بوجود الكلية الطبيعي بالخارج. نعم، التنافي بين هذين، أن نقول بأصالة الوجود وأن نقول أن الكلية الطبيعي موجود ماذا؟ بالذات. أما إذا التزمنا أنه موجود بالعرض فلا محذور فيه. طبعا هذا على مبنى الأعلام من أننا إما أن نلتزم بأصالة الوجود فقط أو أصالة الماهية فقط. أما إذا قلنا بهما معا يعني أن الوجود والماهية أحدهما عين الآخر، فنلتزم بذلك ولا محذور حتى على هذا المبنى أن الوجود أصيل وأن الكلية الطبيعي الذي هو كيفية الوجود أيضا ماذا أصيلة، فهي موجودة بالذات كما أن الوجود موجود بالذات. فتشوفون كيف أن ذاك المبنى يؤثر على كل المسائل، إن لم نقل على الكل فيؤثر على أكثر المسائل الفلسفية. إذن إلى هنا قلنا بأن الكلية الطبيعي موجود في الخارج بوجود أفراده، ولكن بالذات أو بالعرض تلك مسألة أخرى تعينها أصالة الوجود أو أصالة الماهية. سؤال آخر وهو السؤال الثاني المرتبط بمحل الكلام، وهو أنه بأي نحو موجود. هذا بأي نحو موجود هو السبب في إنكار القول بوجود الكلية الطبيعية في الخارج، يعني هو السبب فيما ذهب إليه التكتباني من قوله ومعنى وجود الكلية الطبيعي في الخارج معناه ماذا؟ أنه موجود بوجود أفراده؟ لا، مو موجود. يقول ومعناه أن أفراده موجودة في الخارج، مو موجود في الخارج. أن الكلية الطبيعي موجود بمعنى وجود أفراده في الخارج، هذا معناه، لا أنه موجود في الخارج بوجود أفراده. أما القائلين بوجود الكلية الطبيعي في الخارج فيقولون لا، موجود ولكنه ليس له ما بإذا، وإنما موجود بوجود أفراده في الخارج. طب لماذا أنكروا أولئك الوجود الطبيعي وأنكروا وجود الكلية الطبيعي في الخارج؟ الشبهة لذلك أمران أو إشكالان. الإشكال الأول، تصوروا أن الكلية الطبيعية يعني الإنسان، ماهية الإنسان موجودة في الخارج بالوحدة العددية أو ما يعبر عنها بالوحدة الشخصية، يعني واحد بالعدد. طب هذا الواحد بالعدد موجود في بيت وفي عم وفي بكر وفي خالد، طب هؤلاء متعددون أو واحد؟ متعددون، خلال ذهب وحدة الكتب وكثرة الواحد وهو المحال، لأن المفروض أن الوحدة والكثرة متقابلان أم لا؟ فهو متقابلان. فلو قلنا أن الكلية الطبيعي موجود في الخارج بالوحدة العددية يلزم ماذا؟ يلزم كثرة الواحد وهو بحاله، هذا أولا. وثانيا يلزم أن يكون الواحد متصفا بصفات متضادة، لأن الإنسان هنا جاهل وهنا ماذا؟ عالم، هنا طويل وهنا ماذا؟ قصير. فيلزم أن يكون الواحد متصفا بصفات متضادة. ولهذين الإشكالين أنكروا أن يكون الكلية الطبيعي موجودا في الخارج، إلا أن السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يقول أنتم بنيتم على مطلب فاسد فلزمت هذه الإشكالات. من قال لكم أن الكلية الطبيعي موجود في الخارج بوحدة عددية؟ بل موجود في الخارج بكثرة عددية، لأن الإنسان من حيث هو واحد أو كثير، أحسنتم، من حيث هو لا واحد ولا كثير، من حيث هو قلنا كل مفاهيم العالم تسلب منه، فهو ماذا؟ فهو لا بشرط من حيث الوحدة والكثرة، إذا كان في الذهن فهو واحد، إذا كان في الخارج فهو كثير. الوحدة ليست قيدا في ماهية الإنسان حتى لا يعقل ماذا؟ أن تتعدد، لأن الوحدة والكثرة أمران خارجان عن ماهية الشيء، وإنما هما تابعان لوجود الشيء. فإذا كان الوجود واحد فماذا؟ فهو واحد، وإن كان الوجود متعدد فالماهية ماذا؟ متعددة، يعني الكلية الطبيعية متعددة. فليه؟ هل لم واحد عنده وحدة في العالمية؟ لا، ذاك من الناحية المنطقية نقول. الآن بحثنا نريد أن نقول هذه ماهية في قبال ماهية اللي في ذهنك، ومو واحدة في قبال واحدة، أما هي نوع أو شخص لا تبحث الآخر. شوف هذا المطلبين، أنه الإنسان نوع أو الإنسان ماذا؟ شخص. لا منهما، الإنسان نوع أو شخص؟ الإنسان نوع بعد قراءة في المنطق، الإنسان نوع. هذه واحدة نوعية نسميها في المنطق. أما هنا نريد هذا نقول، نقول الإنسان كليون، هذه الكلية بتعرض إنسان واحد ويتعرض ملايين الناس، هاي الكلية يتعرض واحد ويتعرض الملايين، يتعرض واحد وهو المفهوم في الجهة. أما عندما يأتي إلى الخارج بعد لا يعرضه الكلية، وإنما يعرضه ماذا؟ يعرضه الجزئية فيكون كثير. لهذا هذا الإنسان لو جاء إلى الخارج بعد يمكن أن يكون كلي، تعرضه الكلية المنطقية؟ بعد لا يمكن أن تعرضه الكلية المنطقية. إذن نحو وجود الكلية الطبيعي في الخارج ليس بنحو الوحدة العددية، كما يقول الشيخ الرئيس أن التقيت بشخص في همدان ويسميه الرجل الهمداني، وكان يقول بالوحدة العددية للماهية في الخارج. إذا كان يقول بالوحدة العددية للماهية في الخارج، فهذا معناه ماذا؟ لزوم ماذا؟ لزوم كثرة الواحد ولزوم اتصاف الواحد بصفات متضادة. ولكن نحن لا نقول بالوحدة العددية للماهية في الخارج، وإنما نقول بالكثرة العددية للماهية في الخارج. ومن هنا شبه المطلب بهذا النحو، قالوا نسبة الكلية الطبيعية إلى الأفراد في الخارج ليس نسبة الأب الواحد إلى الأبناء، يعني واحد عددا إلى ماذا؟ إلى كثير عددا، بل هو نسبة الآباء إلى الأبناء، يعني كل ابن الذي هو الفرد في الخارج له ماذا؟ له ماهية واحدة وهي الكلية الطبيعية. فإذا قلنا هذا بعد لا يلزم لا الإشكال الأول وهو وحدة الكثير، ولا الإشكال الثاني وهو اجتماع الصفات المتضادة في شيء واحد، لأنه في الواحد عندما هو واحد بعد ليس بكثير، وعندما هو كثير عندها ليس بواحد. مليد يقولون بإصرار أنه عندما نقول هذا الكلية الطبيعي مأخوذ من الخارج، مأخوذ من الخارج جميع، مأخوذ من الخارج منتزع من الخارج جميع، منتزع من الخارج، معقولات أولية لمن معقولات أولية، فإذا موجودة في الخارج. فإذا كانت موجودة في الخارج، من يريد أن ينكر وجودها في الخارج لا بد أن يقيم البرهان، وهؤلاء قالوا نحن أقمنا البرهان، لأنه لو كان موجود في الخارج يلزم منه وحدة الكثير ويلزم اجتماع الصفات المتضادة في شيء واحد. ونحن أجبنا عن الإشكالين. إذن بعبارة أخرى، حتى المنكرين لوجود الكل الطبيعي في الخارج يقولون المقتضي تام، ولكن عندنا ماذا؟ عندنا مانع. فإن أجبنا عن المانع فالمقتضي موجود. قال وهي أي الماهية موجودة في الخارج لوجود بعض أقسام الماهية في الخارج فالمخلوقة. فالماهية موجودة في الخارج ومو موجودة في الخارج، بلين؟ حتى تعرفون بأنه ذاك الذي قلناه هو الأمر الوجداني، مو هذا الأمر الوجداني، ما هي موجودة في الخارج. إنسان موجود في الخارج، هذا البيت إنسان، هذا مو أمر الاعتباري، مو حد العدمي، لا هو موجود في الخارج، لكن أنت تعبر عن وجه الآخر، عن وجه الذي به الاختصاص، مو عن وجه الذي به الإشارة. والموجود بالعربي يصير، بالعربي يصير، بالعربي يصير، بالعربي يعني مثل ما احنا عندما قلنا يعني بالعرض، لأنه قلنا أن الحد موجود بتبع بعرض الموجود وجود في الخارج، قلنا في الخارج الماهية موجودة، ولكن بالعرض بينا فيما سبق مفصلا لنا أن الفرق بين بالتبع وبالعرض ما هو، وقلنا أن الماهية موجودة في الخارج ولكن بعرض الوجود لا بتبع الوجود. من قبيل قلنا نسبة الشيء، نسبة الوجود إلى أحد المتحدين عندما يصل إلى المتحد آخر من بالعرض. بس أنت لا من حد الوجود ذولي نأخذه، ما هي تأخذها من الوجود لمن حد الوجود جيد. والكلية الطبيعية هي الماهية مش كلية الطبيعية الماهية. نعم كيف هي يا إشتا؟ نعم هذا أستاذ المتعلم هذا ما بل أن يقول بأثارة الماهية. أجبنا قلنا بأنه هذا اللي خلط بين سؤالين، وهو أن ليش لا مناظرة إلى شيء. قلنا بعد أن كنا نريد أن نقول أنه ناظرة إلى شيئين، واحدة ناظرة إلى الكل واحدة ناظرة إلى الفرد. السؤال عن أصالة الوجود وأصالة الماهية ناظرة إلى الفرد، والسؤال عن وجود الكلية الطبيعي وعدم وجوده ناظرة إلى الكل لا إلى الفرد. أنت تقبلون أن الكل غير الفرد ما تقبلون؟ أنت تقبلون أن الكل عين الفرد غير الفرد مو غير الفرد؟ فإذا كان السؤال أحدهما في الفرد والآخر في الكل هلا؟ إذا أنا كنت سؤالي العدل تريدني أنت تقبلون الإنسان غير زيد ومو غير زيد ها؟ السؤال عن أصالة الوجود وأصالة الماهية في زيد، والسؤال عن وجود الكلية الطبيعية وعدمه في الإنس، السؤالين هذا الجواب. إذا نكون لازم بين السؤالين وبين الجواب. والموجود من الكل في كل فرد غير الموجود من الكل في فرد آخر. بدل والموجود من الكل في كل فرد غير الموجود من الكل في فرد آخر. السيد العلامة سبق الجواب، بين الجواب أولا حتى يرد الإشكال بالعدد. ولو كان الوجود من الكل في الأفراد الخارجية واحدا بالعدد كان الواحد كثيرا بعينه، وهو محال وقوع التقابل بين الوحدة والكثرة، وكان الواحد متصفا بصفات متقابلة وهو محال. وهذا معنى قولهم، يعني هذا الذي ذكرناه وهو الكثرة العددية، وهذا معنى قولهم إن نسبة الماهية، معنى قول الحكماء يعني شيخ الرئيس، إن نسبة الماهية إلى أسرابها كنسبة الآباء الكثيرين إلى أولادهم، لا كنسبة الأب الواحد إلى أولاده الكثيرين كما يقول الرجل الهمداني. إذن فالماهية كثيرة في الخارج بكثرة أفرادها، نعم هي بوصف الكلية والاشتراك واحدة بالعدد، ولكن بوصف الجزئية كثيرة بالعدد. نعم هي الماهية بوصف الكلية، هذا الكلية كل الطبيعي والمنطقي، هذا الكلية الطبيعي منطقي لا الكلية الطبيعي، يعني الكلية العارض لا الكلية المعروض. نعم الماهية بوصف الكلية والاشتراك واحدة موجودة في الذهن كما سيأتي بيانه في الفصل الثالث. الفصل الثالث في الكلي والجزئي. أنتم تعلمون بأنه يعرفون الجزئي هو المفهوم. المعصوم الذي يصدق على كثيرين. عفوا، هو الكلي بأنه المفهوم الذي يصدق على كثيرين. فيعرفون الجزء بماذا؟ المفهوم الذي لا يصدق على كثيرين، أو يمتنع فرض صدقه على كثيرين. إذن المقسم ما هو؟ هو المفهوم. المفهوم إما كلي وإما جزئي، ومرادهم من الجزئ هنا هو الجزئ الحقيقي لا الجزئ الإضافي. يعني عندما يقولون المفهوم إما كلي، يعني كلي حقيقة، وإما جزئي يعني جزئي حقيقة، لا أنه جزئي إضافي. هذا مطلب، وقرأتموه في المنطق كثيرا، بل وفي كتب الأصوليين كثيرا. هذا أولا. وثانيا، يقولون أن الكلي كالإنسان يصدق على الأفراد الخارجية. ما معنى يصدق على الأفراد الخارجية؟ يعني يحمل على الأفراد الخارجية. أنت عندما تقول أن الإنسان يصدق على زيد عمرو بكر خالد، مرادك من صدق الإنسان على الأفراد يعني ماذا؟ يعني أن الإنسان يحمل على الأفراد. لكن هنا أكف التسامح، وأشرنا إلى هذا التسامح فيما سبق من الأبحاث، وهو أنه لا يعقل لأمر ذهني يحمل على ماذا؟ على أمر خارجي. والأفراد أمور خارجية أو أمور ذهنية؟ الأفراد أمور خارجية، والإنسان أمر ذهني لو أمر خارجي؟ أمر ذهني. فلا يعقل أن يكون أحد الطرفين وهو الفرد فردا وهو خارجي، والطرف الآخر وهو المحمول ماذا؟ ذهنيون. إذن ما معنى قولهم أن الكلي يصدق على أفراده الخارجية؟ ما معنى قولهم أن الإنسان يصدق على الأفراد الخارجية؟ يقول السيد العلامة: حقيقة الأمر هو أنه أنت كلما أخذت صورة من الفرد الخارجي، صورة ذهنية، ها، أخذت صورة زيد من الفرد الخارجي إلى الذهن، وقشرت كل العوارض والزوائد من زيد، تجده ماذا؟ تجده هو الإنسان. إذن الاتحاد بين أمر خارجي وأمر ذهني، مو بين أمرين ذهنيين، بين أمرين ذهنيين. ولكن من حيث أن هذه الصورة وهي صورة زيد مأخوذة من زيد الخارجي، فيقال أن الإنسان يصدق ماذا؟ على الأفراد الخارجية. وإلا في الواقع الإنسان لا يصدق على الأفراد الخارجية، لأن الأفراد الخارجية في عالم، في وعاء، والإنسان في وعاء آخر. نعم، مرادهم هذا المعنى، أنه أنت عندما تأخذ صورة من زيد، صورة من خالد، صورة من أي موجود، أي فرد آخر من أفراد الإنسان، هذه الصورة لو قشرتها عن خصائصها الفردية تجدها متحدة ماذا؟ متحدة مع الإنسان، بل هي عين الإنسان، لا أنه شيء وراء الإنسان. إذن الاتحاد ليس بين الكلي والفرد الخارجي، وإنما الاتحاد أين؟ بين الكلي والفرد الذهني، حتى يعقل الاتحاد، حتى يعقل الحامل، حتى يعقل الصيد. هاي مقدمة نقرأها. قال الفصل الثالث: في الكلي والجزئي لا ريب أن الماهية الكثيرة الأفراد تصدق على كل واحد من أفرادها. فلماذا قال الكثيرة الأفراد؟ باعتبار أنه عندنا توجد بعض الباهيات ولا يوجد لها إلا فرد واحد. لماذا؟ سيأتي إن شاء الله في المجردات أن النوع منحصر في فرد، بخلاف الماهيات المادية فإن النوع فيه ماذا؟ أفراد كثيرة. فهذا القيد قيد احترازي، وهو أن بعض الماهيات منحصرة لها ليس لها إلا فرد واحد، وبعضها لها أفراد كثيرة. لا ريب أن الماهية الكثيرة الأفراد تسبق على كل واحد من أفرادها وتحمل عليه، عفوا تفسيري على الصدق، لا أن الصدق شيء والحمل شيء آخر، وتحمل عليه. ما معنى حمل الكل على الأفراد؟ قال بمعنى أن الماهية، دفع ذلك التوهم، أن الماهية التي في الذهن وهي الإنسان، كلما ورد في الذهن فرد من أفراد تلك الماهية وأرض، مو عرضة، وأرض ذلك الفرد على الماهية، لأنه تارة الإنسان في الذهن، مفهوم الإنسان في الذهن، ماهية الإنسان في الذهن وفرده أيضا في الذهن، ولكن لا تعرض أحدهما على الآخر، يعني لا تنسب أحدهما إلى الآخر وأخرى تعرض أحدهما على الآخر. فإذا عرضت الفرد على الماهية وجدت الاتحاد بينهما، بين الماهية والفرد. وعرض الفرد على الماهية اتحدت الماهية مع الفرد، وكانت الماهية هي ضمير الواحد، وكانت هي هو أي ذلك الفرد. وهذه الخاصة لماهية الإنسان هي المسمات بالكلية المنطقية، يعني الكلية العارضة على الإنسان، هذه الخاصية الموجودة في الماهية هي التي نسميها ماذا؟ الكلية. معنى الكلية ماذا؟ يعني قابلية الاشتراك. معنى قابلية الاشتراك يعني لا يمتنع صدقه على كثيرين، إلا أنه، انتبهوا جيدا للمطلب، إلا أنه هنا نسأل منكم أن هذه الماهيات الكثيرة الأفراد دائما لها أفراد كثيرة في الواقع الخارجي، أو بعض الأحيان لا أفراد كثيرة لها في الواقع الخارجي، ها؟ لا أفراد كثيرة لها في الواقع الخارجي. إذن لا معنى لأن نقول الكلي هو ما لا يمتنع صدقه على كثيرين، باحتمال أن لا يكون له كثيرين، ليس له إلا فرد واحد. إذن لا بد أن نضع ماذا؟ قيد فرض، ما لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين، وإن لم يكن له كثيرا في الواقع الخارجي، لم يكن له إلا فرد واحد، ولكن هذا لا يمنع أن الماهية في الذهن إذا كانت موجودة فهي تكون بوصف كلية. التفتوا جيدا. طب هنا السيد العلامة وجملة من الحكماء أيضا يضربون مثال، يقولون مو فقط لا يوجد لها أكثر من فرد واحد، بل يستحيل أن يكون لها أكثر من فرد واحد، من قبيل ماذا؟ من قبيل مفهوم واجب الوجود، مفهوم واجب الوجود كلي لجزئي، ها؟ كلي، يمكن أن يكون لها يمكن أن يكون له أكثر من فرد واحد؟ يستحيل، لأن الشريك محال ذاتا، بل أكثر من ذلك، مفهوم اجتماع النقيضين محال، هذا كل لجزئي، ها؟ أساسا يمكن أن يوجد له فرد في الخارج؟ إذن كلية المفهوم، وبتعبير السيد العلامة كلية الماهية لا تتوقف على أن يكون لها أفراد في الخارج، بل ينسجم حتى مع عدم وجود إلا فرد واحد، بل ينسجم حتى مع وجود عدم وجود أي فرد لها في الخارج. واضح المطلب؟ إذن السيد العلامة يرى بأن الكلية وصف مفهوم لوصف الماهية. يقول وصف الماهية وهي في عالم الذهن. هذا الكلام صحيح ولا ها؟ فيه ما فيه بعض الإخوة اللي يلتحقون إلى مطالبنا السابقة اللي قلنا بأن الكلية ليست المختصات ماذا؟ المعقولات الأولية، وإنما تشمل ماذا؟ تشمل المعقولات الثانوية، يعني المعقولات الفلسفية، تشمل الوجود، تشمل واجب الوجود. واجب الوجود مفهوم له ما هي؟ مفهوم كلي لو جزئي، كلي. اجتماع النقيضين مفهوم له ما هي؟ مفهوم، ولكن كلي لو جزئي؟ كلي. إذن قوله، التفتوا جيدا، قوله وهذه الخاصة وهي الكليات هي المسمات بالكلية وهي المراد باشتراك الأفراد في الماهية، فالعقل لا يمتنع من تجويز صدق الماهية. إذا يريد أن يقول أن الكلية وصف الماهية لوصف أعم من الماهية والمفهوم، وصف الماهية، ولكنه في الواقع لوصف الماهية لوصف المفهوم، وصف المفهوم في الذهن، سواء كان معقولا أولي بإصطلاحكم أو كان معقولا ثانوي بإصطلاحكم، وإلا بحسب إصطلاحنا لا فرق بين المعقول الأولي والثانوي، كلها معقولات أولية. إنه ذات منتزع من الخارج وذات منتزع من الخارج، كلاهما منتزع من الخارج. فالكلية وصف الصورة، وصف المفهوم بما هو حاكم، أي مفهوم فإنه ماذا؟ كلي. أي مفهوم فإنه كلي. سؤال، مفهوم زيد ماذا؟ كلي وجزئي. دليل، بعض ذول المناطق يقولون المفهوم إما كلي وإما جزئي. شلون يصير المطلب؟ يمكن الجمع ولا يمكن الجمع؟ التفتوا للمطالب. انا اريد فقط شوفوا، اريد بالتسلسل تجون الى البحث تشوفون بانه الخلط شلون يصير. المناطق ماذا يقولون؟ يقولون مقسم الكليه والجزئيه اين؟ المفهوم. ولكنه نحن قلنا اذا جاء مفهوم الى الذهن حالته ماذا تكون؟ حاله الحاكويه، لان المفهوم يعني ماذا؟ يعني الحكاية. قلنا أنه الحكاية للمفهوم ذاتي أو لم نقل، إذا المفهوم يعني حكاية. طب هل يمكن أن يكون مفهوم ولا يحكي عن أكثر من واحد؟ مستحيل. ومن هنا تجدون أن سيد العلامة رحمة الله تعالى عليه عدل عن مقالة المناطق إلى المقالة الحق. قال الكلية الماهية في الذهن، ويحبذ لو كان يقول وصف المفهوم في الذهن أعم من أن يكون معقولا أوليا أو يكون معقولا ثانويا. والجزئية الحقيقية وصف ماذا؟ وصف الوجود في الذهن، مو المقسم، مو الجزئية الحقيقية، ليس الوصف لها هي وصف المفهوم، بل هي وصف ماذا؟ وصف الوجود الخارجي. ومن هنا يمتنع صدقها على كثيرين، وإلا مفهوم زيد يمتنع صدقه على كثيرين. ها؟ مفهوم زيد يمتنع صدقه على كثيرين؟ لا يمكن أن يصدق على كثيرين. أضرب مثال واحد عرفي واحد دقي حتى يتضح المطلب، كيف أن مفهوم زيد يمكن أن يصدق على كثيرين. افترضوا أنه أنتم أخذتم صورة من هذا الكتاب، هذا جزئي شخصي عن كلي، جزئي شخصي، هاي الصورة التي أخذتموها تنطبق على هذه وعلى كل ما هو أمثال هذه أو لا تنطبق؟ بمجرد صارت صورة تكون فيها ماذا؟ قابلية الانطباق على كثيرين، مع أنها من أين مأخوذة؟ مأخوذة من واحد شخصي. أنت مفهوم الفرد، مفهوم جيد، من أين أخذته؟ أخذته من جيد الخارجي، لكن بمجرد انه صار في عالم المفهوم والعلم الحصولي تكون فيه ماذا؟ قابلية الصدق على كثير. لكن حيث انه زيد الخارجي احنا ما عدنا زيد متعدد، نقول اخر كيف يمكن ان يصدق على كثيرين؟ بس هذا المثال العرفي ماله، مثال الدقي ماله. افترضوا جنابكم أنه نحن آمنا بنظرية العرفاء في الخلق الجديد. عرفاء النظرية بأنه لا يبقى العالم آنين أي أحدهما عين الآخر، يعني في كل آن هو غيره في الآن السابق وهو غيره في الآن اللاحق. ويستفيدون من هذه الآية المباركة كل يوم هو في شأن، يقول المراد من اليوم واليوم الزماني، يعني كل آن كل مرتبة، مضافا إلى تلك الآية المباركة بل هم في لبس من خلق جديد. فلولا التبس عليهم الأمر وإلا هو خلق بعد خلق، إيجاد بعد إيجاد. عند ذلك تنتفي مسألة أن الموجود الممكن يحتاج حدوثا وبقاء أو يحتاج حدوثا لا بقاء، أساسا يقول بقاء ما عدنا، أحنا سألنا بانتفاء الموجود. فسيستنبوا احنا بنينا على تلك النظرية للعرفاء وهي في الخلق الجديد، مو نظرية حركة الجوهرية او غيرها. اسمحوا لي وقت ما كو دقيقتين لانه اريد ابين المطلب لانه يخوف. استنبوا زيد بناء على نظرية العرفاء في الان الاول وفي الان الثاني هو او هو غيره، هو غيره، ولكن المفهوم الذي اخذته من زيد ينطبق عليهما او لا ينطبق؟ ها؟ إذا المفهوم زيد كلي وجزئي، كلي ينطبق على كثير. دليل؟ لا، المفهوم بعد لا يتغير باعتبار أنه مجرد فيأتي بيان، لأن المفهوم مجرد والمجرد لا يتغير عما هو عليه. هذه تطمئن أن المنظومة الفلسفية متكاملة، لا تصور أنه إشكال يجي على ذهنكم، لكن كما جاء على ذهنكم جاء على ذهن الفلاسفة حالي في مكان آخر، وهو أن المفهوم لا يتغير لأن التغير من خصائص المادة والمفهوم مجرد مطلقا. إذن على هذا الأساس إذن المفهوم بما هو مفهوم ماذا؟ كلي، أعم من أن يكون كليا كالإنسان أو أن يكون جزئيا منطقيا كزيت. ومن هنا تجدون أن السيد العلامة يقول أن الكلية والجزئية ليس مقسمهما المفهوم بل مقسمهما الوجود، فإن الوجود إذا كان كليا جزئيا فيعرض عليه ماذا؟ الكلية، وإذا كان الوجود خارجيا فيعرضه ماذا؟ الجزئية. إذا نقسم الكلية والجزئية المفهوم؟ لا، نقسم الجزئية والكلية الوجود، إن كان ذهنيا فهو الكلي وإن كان خارجيا فهو الجزئي.